بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال: وقد اتت كالجوهر المكنون سميتها منظومه البيقون فوق الثلاثين باربع اتت ابياتها ثم بخير ختمت. فمدح الناظم رحمه الله هذه الابيات الجيده المختصره النافع المفيدة التي قد حوت الشيء الكثير من أنواع الحديث. قال: قد أتت كالجوهر المكنون المصون المحفوظ لحسنه وبلاغته وجمعه وفائدته، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون نسبة إليه رحمه الله. فوق الثلاثين بأربع أتت، فوق الثلاثين بأربع أتت، يعني أن عددها كم؟ 34 أبياتها ثم بخير ختمت. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام. إلى هنا والحمد لله.